السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درس السير مخصصين الموضوع موضوعي المناسبة لان مناسبة غير المسلمين نهاية السنة الميلادية والاحتفالات كثير زيس بغض نخدمها ككلمة النظرة في الموضوعية، وأكيد علمها أن كثير من الناس لان الموضوعية في عدة مناسبات، سلان ناس مشايخ آخرين، سلان ناس غرنر، سلان ناس علماء كبار، ولكن لازم يمكن غير نظر لازم نذكر، لأنه ماشي أن الإنسان يسلسي ونضرسون وغريب أن الشيء يعني أن الشيخ يتعوذ ربي هضر في الموضوعية. فرب العالمين بالقرآن الكريم وبالقرآن ذي القدوة النغ وحيد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ينس يبين رب العالمين بالقرآن مسائل وأحكام وقصص، ولو كان قال القرآن من أوله إلى آخره أنا فإذ ما غنوا لنا الأحكام لان القصص قصص الانبياء ما قصص الامم لان قبل النوم يدي عوض رب العالمين خلال المواطن منظر قصه ادم وحيد ابليس يعود رب العالمين في عده صور، القصه فرعون وحيد موسى كذلك، القصه عيسى عليه السلام نفس الشيء. فالمهم قصص الانبياء وحيد الاحكام الشريعه يتكررهم في رب العالمين في عده مناسبات للقران الشيء وشو، لأنه قارن ذلك ما العلماء في القاعدة قارن ما تكرر تقرر، يعني حاجة ما تتعوض تصد أكثر موقرين بنا المكني لق الحال حاجة ما تتديون غريب العباد ممكن أكفه من يمرني، ولكن مع طول الزمان مع بعد العهد العباد تروح قرين سنسهون يشد من نغبر ذا مزوال. فلهذا لازم دايم الإنسان أدي عاود وأدي كرر الدوام يتمم ماشي عندك الدروس الدواء ماشي غد نج ألف درس ما غد نحضر ألف درس ما أتشارك في ألف درس الدواء ما إلى ألف درس يطبقتم الويل الصح، فما إلى يمكن الندم يبرذان لحاجة خير ما إلى نخذ ميان دروس ماشي سنت الفينة ويد المقصود أيهما. نتطرق لهذا الموضوع تذكرة ونكسم لحكم ونكسم لني ونشتام يتوقن نعود الله الحمد أنشتر الذكرى قلغة نذكر منون السينة وني قلان بالجاهل وني قلان بالعمري سيسلوان الشيء هذه السينة هذه علم الحكم الشرعي والاحتفالاتية يخدم في آخر السنة سواء إمي غارنا كيلا نوال وإن كان وهي أقل يتسيلي نا إمي غارنا كيلا ريفيون سواء احتفالات 25 ديسمبر نا احتفالات 31 جونفي من السنة الميلادية. العلماء أيهما دايما أوقف إثلا مناسبة غم المناسبتين لن تفرع الشرع سواء تشبه الكفار نرض أعمال أهل البدع دائما تنبيهن ديوان الشيء غاز صفت العالم من يغوص 30 سنة انتهى الضرفان الشتاء، ولكن دائما لتعاود إيوه شو ما يدمع لأنك نبي قارئ من الشاعر ديوان البيت الشعري إندوى إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة إنك تغير غمت مرة تصدت صفتت تغطت خلاص فرا الحرب يرون يارك تتغير غمتي توسادك تقص تنغطس، ولكن ما تعاود تقل تغير غمتي تعاود تتنغطس. فإن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة ما تقل تغير غمتي تفك لك تتراجيتي. فنفس الشيء يمكن أن نحب سارك تنبيه أنا ميك حب سوان شتي ما يقل دوان شتي كنا دنقل ما مازال شتيت ومارس يمكن ما زال دنهضر، لأنه أيهما مشيع قد نهضر العبادين السن نارع أدناوين جديد وإنما الزنهضرينين الزرق دمنارع. فالفيذا قد درسيتنا ماشي ما أنه الشيخ أغضي هضرين أغضي هضير رأيك يهضر أغضي إليل بينا يهضر أغضي طلينا يهضر أغضي طلينا السن بغانا جديد لكو قد هضر غارين يزرق السن طارع وإنما يزرق لكو تخدم طارع ويب الصحيحنا. فلهذا نغضا نخصك موضع والسيد بسك الدروس يعد النبه نخدم الدرس مفصل في الناس، ولكن النبه تذكرة يونيك سنن وتعليما يونيك سنرة، وكذلك ندنا محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله يقض أحيانا الإنسان الذي إليه السن لشوف السد يعني مثلا إنسان هذا يحضر درس من دروس والله يجمال ذي بدو الشيخ ألمك وكين الدين على كيف تنتصر. تخيل كثير من الناس كيف يضطروا، بل ممكن وحيد العلماء هذي السيد العالم غلقنا أسيس للدرس من الساعة كين يدين العالم يكذ السنة كأنه سفيد غمى بزوح كين يدين وذويض الخطأ أمقرأ، لأنه المدرس الدريس أحيانا باش هذي السحفطي وننسينا باش هذي ذكر وننسنا. والثالثة كين يدين محمد البشير إبراهيم رحمه الله باش هذي جويني سنن تكاسل أذكر هذي خدم، لأنه لن من الناس سنن الحوايج طيب، ولكن كنسقان اكشمهن الكسل اكشمهن الضعف. فتصف إنسان مثلا يعلم أنه الصيام يوم الاثنين والخميس للسنة للعلي، يعلم أنه الصيام مثلا ثلاثة أيام للعلي، يعلم أنه صلاة 12 ركعة تطوعا للعلي. إذا ما حالي سن الأحاديث خير وينك سن الشيخية الشيخية بلك سن سن الأحاديث بلك جماعة نغني المصلي سن 3 4 5 الأحاديث، ولكن في تصفون في تزلرة إيوا شو يسعى العلم بصح يسعى الكسل في التطبيق، يعني يولي فوق برك التطبيق قل العلم يسعى العلم قل مسألة لازم ردي صديقين بدي على الدرس صلاة التطوع لازم ردي قيم بدي يظهر في الصيام الاثنين والخميس لازم ردي قيم بدي يظهر في أعياد النصارى. صفت يسعى العلم يسم يقرا يفهم، ولكن التطبيق صفت لاحظ فلعب ذم وهي شو تحوج يتحوج غسكني سنان شتن هذه عاود السيسلي ونس تهضر، لأنه ما تصنطي ونك تهضر غس تصنطف أنشتان كيج أتصبغو تسمرة تصنطك نتصبغو تصبغ. ولهذا علمنا أنه كثير من الناس من الحكم وانشتين، ولكن للأسف الشديد ما زالي هنخدم الناس إيوا شو لأنه علما بس فخدم نارس وكانشتين. مرة من المرات ملقا غديون الشاب دايتنا نهضر نهضر كنجبد موضوع الصلاة اهضريت في الظلي يواش الانسان ما ذكر ذي الصالي لقد يلصق ندور لقد يلصق. تخيل شاب يهضر ذاك يوفي يعني الهضور ما شاء الله الهضور صغر الى قكا لانه مرة غير كاع ممكن الديبين ممكن كذا يهضر يهضر الناس بارك الله فيك سعيد الحاق كيجوز ربي الخير نعم كيبقى العلماء نهضر نهضر نهضر. تخيل نوطة يوصل نقطة نيدو تزلى غرا اما نوطة نيدو انه يتزلر الانسان ماشي غير المصلي ناس خاطق لك تقصرت ناس نسخات ما كاش منها فهي أين السنطيك لك زم رايد كامي كروق المجدة سنتعطي لعيبة الدرس تتظلي يعني مثلا تقنعتي يدو الله ما تظلها الإنسان هي غايتنا لو كان بيا سوية ولا هذا يحضر الدرس في الصلاة اعلم انه ينرى بيهضر الشيخ من كل سنة، ولكن ديش الفايدة نوي الفايدة غنو ثمو سنين يكس لكن هتعاود تخدم في الرئيسة تجي هذه تطبق، لأن الصح ماشي العلم الصح هو العلم المؤدي إلى العمل. ولهذا ما يتمكن مرة نظر العباد ما زال خدم من المخالفتين، مرة نظر العباد ما زال تحتفل أعياد النصارى وما الدنيا العبادين مقصود ويك تظل ما ويكون تظل أو ويك يود لحالة نهارين قبل تظلي، ولكن نقد مرة نظر مثلا نغيق لن تظل مرة نظر نساء متحجبات تحتفل سواء كان شيء يويد الحالة نعود نذكر سواء كان الشعر يويد الحالة نعود إدقراء دائما نهضر بناخ النيطود ناخ جمالات كثيرا متعود دائما نعود ونشتري. وكذلك كن الدقار أحد الشعراء إنك لا تقطع عنا ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب، إنك وني بغانا ذقظون في الهلاج وني بغانا ذقظون في الزرم إن دوتي كثيرا غزحاف إن لا تقطع ذنب الأفعى وتكثر غز حافيز أزرم تكثر غز حافيز إن كنت شهما ماذا الشهم في الليل ماذا الحليف الليل ما سعيت الشجاعة ما سعيت الرجولة أتبع رأسها الذنب كنس تخدم في الزحاف خذ مسيو قروي سوتي تو قروي تغصح. فلهذا الإنسان دائما يتمدح فذي أذكس له ليه يتكس الدار مش يظل هذا رأسه في السوف الكلام ونفر سيد الشيخ عبد راغض الشيخ الناغض لازم أنك سنشتيت نقلع جزورا نينس. فلهذا نقول ونعيد ونكرر إلى أن تقوم الساعة إلى أن ينقضي الأمرين من المعاصمين. من الأصول العظيمة دين الإسلام يغضبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي أصل عظيم في المعنى نصف الأصل سان فرنسي يعني وهي لازم ذي لزيك أيها المسلم دي القاعدة ولش المساومة في الأصل لن تلحويش تقدين دي الفروع لن تلحويش دي الأصول فشو المعنى دي الأصول دي الفروع مش عن ترى القيمة الفروعية لا وإنما الأصل دي انتالي ذا بيليف اللسي بدنت بزاف الحويش. من بين الأصول من الإسلام وجوب مخالفة المشركين والكفار ويغ الأصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير الأحاديث يبين غدا انه لازم يسلم هذه خلف الكفر. وما لنا هذه خلف الكفر، الكفر يسمون ضمي اجمع اليهود النصارى المشركين الملحدين المنافقين اي تبغيت، سويه يتمن سوي، سويه يتمن صغر، سويه يتمن سفونه، سويه يتمن صغر ضايف، كل وين يقول ماشي دي مسلم بالكفر. في احنا ندي طيب نسي طالب سمي الدار المجوس نسي الدار اليهود الكافر، كل من خالف الاسلام ذي ويد الحالة في خالف المسلم ويتمشى بهارا من مسلم الكفر لازم في خالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سواء كان في عدة أحاديث رب العالمين القرآن بالصورة غير لمح فكر نقرر ذكر في كل صلاة وهي سورة الفاتحة بشو قلنزي سيدنا أواخر الصورة ذي آيات فيها معنى الدعاء ما نقرر سورة الفاتحة الأواخر ينس ذي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم قد تصير بي اهدويت مكيدويتنا هذو يغدب ريدي السحان الصراط المستقيم قاعوي جنرا من هو الصراطين؟ صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي هذو يغدب ريدي السحان استقمل غدب ريدي نويك يتنعمت في اللسن من هو ذو يتنعمت في اللسن؟ من النبيين والصحابة والصديقين والصالحين والشهداء ويكيد يتنعم في اللسن رب العالم غير المغضوب عليهم ولا الظالم صبعت تغيار بفبرين المغضوب عليهم وحي فبرين الظالم. اتخيل كل تظليت سيد مقرر كل تظليت سيد مقرر وحتى كمل الناس احتكر العباد قد أن يسعنا للعلم بالشرع من ناحية الفقهية بالخطأ ولكن من ناحية الواقع لو نشتين كمل الناس احتكر العباد الفاتحة قرانتي دقي الجنازة قرانتي دقي المغرى قرانتي دماغي هنا عرتي ويخدم الكنسان الحجوة هنا عرت غلماكلة في طابلة سينا قرائق بالفاتحة قررت تكون أمك أو سيدي الفاتحة المشي خكي وإن كان وين من ناحية الفقهية بالخطأ من الناحية الفقهية كل الحاجة كل مناسبة سعى الدعاء ينص الخاص بجواج تقرطين القرائق بالفاتحة السويت الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير والدعاء بموت سنطر الدعاء أي بالجهل سنور مال كل شيء تعطي بالفاتحة ما تسقلك نقارن سنرد شكر أو كم تحصل تسنطر الدعاء نفسي يوم الفاتحة كل حاجة سعى الدعاء ما رجلتش من تربية الخلق سقطر يوم الفاتحة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المهم من نذا النصورين نتسوى قري بصلاة وذكر ولاش تظليه لحدي سورة الفاتحة زمرتك تصور تذكر ترى الصورة النطني الفاتحة إلى قتيلة نردو العباد كما الناس تحتاج المناسبات قران الفاتحة يعني تصورة أمزيان دون قران سننسك حتى بالك الكافر السيد كذي مسلمك دينيك تشيد بيك نتقال الحمد لله يعني سننسك الفاتحة حتى الكفار سننزي صورة الفاتحة تصورتين قرار دايما نكا زي سلمعاني عظيمة خطر بالعالمين وسدي خسارة سيدي تسيد تصورتي قلن تبلي تكنستان بالركن نتظلي كوريال مدام سيد دخاري وش دخاري تصور النطق خطر تصور سيد جمع الفوائد سنقرن من بين الفوائدين أني قرد زيس رب العالمين أنه مردنا وتغلق لغن داعون طلب زيس اهدينا الصراط المستقيم يا رب من طلبك دخصه تبريد السحاب أبريد نويك نعمة فلسل صبع التفبريد المغضب عليهم وحي الظالم من هو المغضب عليهم وحي الظالم هم اليهود والنصارى يعني كنت ظليت كنت ظليت مقارس دعوة رب العالمين قارس يا ربي سبع ذا فبريد من اليهود ذبريد من صار ان بعد مباشرة حشرا سلم قد ظليت ان فغنت الدغان تزلم تحفون ذا تبريد انسان عندك تطلق تدقار نبريد اليهود عندك تطلق تدقار نبريد من صار انت بعد الزفير اتف تطلق تدقار ذويد ذبريد الذين انعمت عليهم اسقط خطي كتبع تطلق فيه امك توريت ليت قد ظليت تخارت تغير المغضوب عليهم ولا الظالم بالطبيق مع المغضوب عليهم والظالم ايوا شو غنشتيتنا لانه نتشتت الجهل لنا لانه نفهم هذا شو نقرا ونستمر هذا الاصل العظيم وهو مخالفه المشركين والكفار فالايين نصات الفاتحه تبين غدا نويد الحالي مسلم اذي خالف ادري من اليهود النصارى غير يوم النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث يكسع عن عده الفاظ خالف اليهود خالف المشركين. يتوصي الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام إقارس خلف في اليهود وحي خلف في المشركين. أي يخدم من المشركين لقد خلفهم، أي يخدم من اليهود النصارى أنت خلفهم. يوجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النعال لأن اليهود لا يصلون بنعالهم. نبي اليهود ما رزلنا كيك بالخلاء طبعا كي المساجد خاتم ما رزلت كيك برا ما رزلت كيك الخدمين كتعال تكارت ونالك زلت زلت الصبات. الصلاة النعال جائزة ما إلا طبعا نعالي لحديث النجاسة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود يوشو فإن اليهود لا يصلون بنعالهم. من تكونوا يا ما غليك دلوك زمت غليك دل فرصة زمت زلت الصبات زلت الصبات ليش في الناس المهمة تيت على طهارة ماشي شطط صباتي لأنه يعني تظلت قشر أم تقشر أم صبات نفس الشيء. ولكن المهم كتسل على النجاسة تعرفي صار النجاسة ما إلى غبار ما ذكر ولاش في الناس الزار طبعا ماشي داخل المسجد طبعا ماشي داخل الطفيل. ولكن إنسان يفغى الخلاء والمالي صافي طويل ما يخدم قلوزيني على كارتون زعما تظلت الصبات ولاش في الناس إقاد خلفك شوف حاجة كانت نظر حاجة بسيطة زلت صباتنا بلا صباتك كاين الإنسان ولاش في الناس ماشي حاجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه باش كان نخالف اليهود إيوا شو إن دا اليهود جام ظلوا الصباط إن دا كنا نزل الصباط باش نخالفهم كان. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام استقص للصحابة أنه هذا خلف من اليهود وذبح من كبري بنسم حاجة من زمان نخالفهم نخالفهم نايتنا أين قلنا زمان خل فيهم خطر الحاجة مشي لجلنسن حاجة مشتركة بني آدم إنه تخلفها وتخطر مثلا اليهود سنة ذلك إنه تسارع خاطر هي مشي الماكلة مشي خاصة باليهود الماكلة خاصة بكل مخلوق يدخل قربه أب سوغة بينو أب شغ وإذا الحاجة مشاركة نكزيس العيفة نهضرت خلفت ديني قلنا الصفة ذا جلنسن ذيني قلنا الطبع نسن ذيني قلنا العادات نسن تقاليد نسن ذيني قلنا نسخر صفة خاصة بهم وينويد الحاليث ما غنخل ملك دين الشغلية ملك دين اللبسية ملك دين الحاجية خاصة من اليهود اليهود تخدم النصارى تخدم بالمشركين بالملحدين بعدك في الناس خالفا شتين. يقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المطني من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم. من المشاهد المحزنة والمضحكة مبكية ومحزنة ومضحكة يعني لك الحوايج فهمت ذات الدنيا فهي أتصطط وتصرط في نفس الوقت يعني أتصطط تصطل امطول وتصرط امطول امتصط في الناس. أنه مثلا لو كان السلطة أرض فلسطين إجلان صحارة من جمالة كان جرس وحيد اليهود أدورنا كرجل نغي مرأة أسكنا ميكوات بيهضر كالخضارات ما بيهضر في أي شيء أبيهضر اليهود فعلوا وفعلوا وفعلوا أعداء الله وكذا وكذا وكذا وكذا مرة تخضط لعبني بيهضر وكانت بيهضر العبرية وكانت بيهضر سليبر أتقلت أنه ذو ذي لأنه القرويس شعر ميدان قالت نشو شايس ألا ميدشر انت فذنتيس الزحور اللي زيسي تمشابه يمسلم كل شيء زيس فوتو كوبين اليهود اللبسينس أمشط شعرس تطمت تسر والجي سلبودي ولا الحجاب واتصدقت قال اليهود ظلمونا وفعلوا وفعلوا كمي أول من ظلم الإسلام هذه كمي تم زوارتك في كنفس في الإسلام اليهود خدمين الخدمانسن اليهود سيد الخدمانسن الخدمانسن بالقتيلة بالظلم بالبطل نهنيها هنا نرقلو أهنا نشغل نسن ذني كني غاية ما جن شغلنا باش هذه خدموا ذا يلي تروفي مسلم وذا يلي تروفو ذيك فقيت تنق مسلما يقول لها نتابع الزيزة وبعد نستعمل نتحارى بهم في ماذا شو نبغى نتابع اليهود نتمشابه سن فوتوكوبين سن نغد ويكي اللي هضرنا كأنه كان كان يبدل هذيك سكن تعرضتني هذيك لا ذي هضرت العبرية سليبر أصني تويد وذي وتشكو ستار ماتي نغتو ذايت ما تنطو سيت تو ذايت ما تنصران إذنا خطر كيف كيف نعمو ذايت مشابهن بالظهر إيوا شو لأن تشبهنا بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم فلهذا سجمي غنر بحذي السن لهذا سجمي غنر في ذيما النق خطر بالحقيقة ونعلم أنها لنحارب خطر أين النقم في اليهود أين سعيد في اليهود أقلا نخدمي تنكنين أين أنت عيب في اليهود؟ لكن هي كان خطيب مرد ديكريول أذي رسمات كاريكاتورية في النبي صلى الله عليه وسلم يوش رات رحت للدنمارك يوش رات صرتك على المسيرة يوش رات صرت لزون بسط ألو كشي بدأت في ثمورة الإسلام لجورماليست كمان كما نخدم الكاريكاتير في النبي صلى الله عليه وسلم دين السلام اسم الإسلام كمان ديك كذا يخدم دين السلام يقف كان نفوس يقف كان لاروسات يوا يقف كان الدنمارك ذنك يقف كان نفوس في العمورة الثانية إيوا شو لأننا تشبهنا بهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم فلهذا عيثنا لازم نفهم الأصلي العظيم البرنسيب ينقرا لازم نفهم أن المسلم عزيز بإسلامه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قد قرب العالم العزة لله وللرسول وللمؤمنين يكتب عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلم المؤمن عزيز بإسلامه وإيمانه لازم تسعز ثمانه أتسعد ثمانيك بحيث أن نسعد شخصيين سعد ثقافين كمسلم سعد اللغين نغل لغاتين كمسلم سعد تاريخين سعد العادتين أخطوك جينيك لن نصارعين أخطوك جينيك لن اليهود خاص بهم لماذا بينا غد نوي صغر سنين لن نفع أي نقلان مشترك بين جميع الناس نصنع طوموبيل أو فانك نبدأ نصنع طوموبيل أشحال القرون نقل أن تقليد الزيسان بس ما زالت نصنع على طوموبيل أشحال القرون نكني غايت من تبع زحاف نسان بس حارف ولا نزود نعيدا ولا فيزو دونك تقليدين تقليد الزيسان في الأخير أغديوي ما لازوح بالأخير أغديوي ما لازوح نقارب لزماني لي أوفر أقلغوني أوفر روح عندي خطوي الأوفر فيري ثويت أن نويتين نديرين جين العالم ماشي نشتغل البروغرام ماشي فنشتي خطنا ميكي دينا نيري أوفر خطنا سنيري أوفر باش هاد ناوي غير يسحان يمكنني في الأخير باش ونخدم نويدين يتواغن نجي سنين يسحان إذا في الأخير نروح كان نشبه زي سنفوريا أذن ولا الخير من تشبه بقوم فهو منهم والنبي عليه الصلاة والسلام قاد المرء مع من أحب يوم القيامة وين يخدم الخذين من اليهود والنصارى راس انتفى وحيد مسلم غس بصوية تشبه بهم والتشبه هي خطير يوم القيامة لازم نشتك ذكر غلا هذه حال الإنسان من الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام اسمه هجر مكة المدينة يوطغل أهل المدينة وهم الأنصار يوفسعان يومان سعان يومين سعان يومين جس يلعبون فيهما يعني سن وسن شغل العيودة فغرص فرحا تفاهم لعب تفاهم زهون يعني الناس نبي صلى الله عليه وسلم ما هذا شو سن يومين الناس يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية الناس سن العيوزة نسعاهم بزيك الجاهلية يعني العادة في الجاهلية يمكن يتورى قلق غير مسلمين سنكمل لكم ناس إن الله قد أبدلكم خيرا منهما حس ملح اللفظي وسنا لقد زادكم ودينا رجز يومينية أكون درنوغ كي سن النطن لا إن الله قد أبدلكم أشو المعنين أبدلكم فصيهن ويكيك سيهن يبدلون سن نطنين عيد الفطر يوم الأضحى ويوم الفطر العظم زيان في العظم قرى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوفى أعياد الجاهلية أعياد المشركين أعياد الكفار يوفى يومين يكسيهم إنه يستنى رب العالمين يبدلون سن نطنين خير نسن يعني ويجوز لا تحتفل مزيسا أتحتفل سعيد الأضحى عيد الفطر نعم أما السنية هي من أعياد المشركين والكفار ولا الحالة تحتفل تزيسا شوف النبي عليه الصلاة والسلام والدينار قد زادكم الله إن قد أبدلكم إبدلون اكسم سنية لا يجوز الاحتفال بها الأعيادين لأنها ليست من أعياد المسلمين يجي سن الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى كذلك بالنسبة لقضية صيام يوم عاشوراء نسمي في القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء وهو اليوم الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من كيد فرعون وجنوده غنهار قشق نجار بالعالمين موسى عليه السلام فرعون بالجنودين فصامه النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر خبرت بعض الناس الناس إن اليهود يعظمون هذا اليوم الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشق لك زمت نهارين ولكن علم أن اليهود ذا زمت نهارين شو سن النبي عليه الصلاة والسلام الناس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع نسميت ولي ربي العمر من قبل أنظم تسعة أضع عشر باش كم يوشو فيروس الغلاظرية باش يواجهو باش نخالف اليهود قاش انا نخالف فيهم ماشي الاحتفال دين احتفال وراه الضرر ما طيب النبي صلى الله عليه وسلم باش كان نخالف فيهم العبادة فين بالعبادة فين بالعبادة نوني تعظيم العبادة غرغون نصر لكني كذلك نتزمد العبادة زمان لكني في سريع عند العبادة العبادة خلاص معليش مع أنه العبادة إن النبي صلى الله عليه وسلم نخالفين زمان خليك لو كان سنين يا رسول الله ماشي العبادة نهارني دي الزهوغين الزهود شو تصنيت ودي قال الزهويون واسق بليون واسم بعد لا يقولني كسي هناك مدام الزهو كسي هناك ويز الصيام يهتم إن اليوم قبله أو يوم بعده وبعض العلماء قام في أيام 9-11 باش تخل تكني لك ويز الصيام باش ربيني غيهتم كمسلم الذكر الاحتفل صلان ولي نغاد يحتفل سري فيو ماشي في العبادة ماشي دوما دا زحا هورنا الكنيسي مسلم وهي عاد الصيام يقلان بالعبادة يتحبي تربية يكرمي مولاني يجعل اسم تولد بالجنة مانس وهو الريان في حلط نهض الفضائل الصيام ومع ذلك على جال كان فلا الشعرة انتشبه يرين ينخدم من كنيدوين يخدم من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كم يري ميرا خلفهم يوم قبله تسع العلماء أو يوما بعده ويك الصيام فلهذا الإنسان الذي ميز مليح حيث مجل أمورا تيهي تيهي العبادة اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تمشابه زيسا تظلي مكنين تظلى يهود تظلى باش كان نخال فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم تسوعين مثل يكذا تظل الصبة تظل الصبة صلوا فيني عليكم باش كان مرة كيزر يول خطر فيوز مرة غلط يول كيزر يول أسني ويدي مسلم أسني كي تعلم كي مسلم أسني لأن المسلم يزمر رزال الصبة ما يبغى اليهود جمر رزال الصبة أثنيا كان استيكا اعقلك الإنسان أنه دي مسلم يوم عاشوراء الظلم التاسع هذا العاشر أدعل من العبادة أنه وي مسلم مش يهودي إيه وشو؟ لأنه يخلف اليهود أما إنك نتورا غيثنا روح غلورك روح تكتمري مسلم الدو غبري غبري إني دم كارت عقلت من هودي مسلم وثي تعقل طرع أفضل فيه نتدود قليب عين إزمر اسم محمد كم إزمر اسم شاد وتعلم طرقين إيه مسلم ذا الكافر تمشابه كلش انت مشابه كل الشرع لأن السمات من المسلم نكسيهم أزل نكسيهم في السجال أزل نكسيهم في الحياة كل حاجة وشيك نكس المهم نقل فوتوكوبيا أكنس قارن ننفيل تريل كفار نتعيش يا راسل انت مشابه سند انت بينا لغين وإذا الخطأ إيه مسلم لازم أن يتميز لازم أن يخالف اليهود أيضا النصارى يا كان بالعبادة لازم نخالفهم خليك بالعادة خليك بالتقاليد خليك بالمظاهر وهي أولى وأولى وأولى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إن يقوم الحديث وهو حديث معروف لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إن بديسيون الوقت في الأمين أسمار يكشمت الوهن يكشمت الضعف يكشمت حب الدنيا يكشمت تقليد الأعمى زمان يقشون الله غيثنا إن دمار دي لحق زمان إذا شارفهم لتتبعن أتتبعن سنن يعني طريقة من قبلكم من اليهود والنصارى شبرا بشبر يعني مش انت بعين يكونوا زوار تنك نقرأ الزفير أفوس كفوس تسوعين زوار يهن نتابع الزفير نسنقين يخدمه وتسوعين ايثمان زوار يهن وحقيقة تخيل مرد يسيون ذلي ميقري ناغ أكثر لأنهم ذلي ميقري كني يبغي للحال يسعى ذا من النه لكن اسقاني كرد يالنا أسيني وين ضرومي كير ولسين راك تعرف ولسين الزاير ولسين الإسلام تخيل مرد ياسا رومي ممكن الله في العبادة الملكة يقدر دراكا ماشي هو يختي بقى قروي أدياس لكن سي با نورمال وزافي بوكو دو بوتي دفان كبير ذاك مالك ديني رومي الهضرة غمتاية تزما دي حبسولي نهني لدوب الناسيوناليتي نسن دا رومي ما نفتشو الخمر تسيتنا الخمر لسمي سويسي نيو رومي نهني تسبر عن الخمرين خاصة فرنسا مالك ياسيون فرنسا دا رومي إجلان في السيطائرة الرونس نمانا أدي سيكيني كنوي بزاف تسوم سيكاك نسقى مش هذاكي ونكتسوني بلينك السلسك نعدام حقيقة تاني مردي لي غاومي غادي تسدبي غادي تقار بزاف لي بوتي إجلان جبريدي كيني سيبا نورمان اشتي شو الشعبية وقيلة فريم في السيطكا مالك ديني ونموي ماشي دي مسلم تركيت بالشيخ الدنا بالك الشيخ غير يعلم بالحرام دونك يكزاجيري شوية مالك ديني ونكتسوني أدويني قلن بروفيسيونال بفيسي فكتديني هكا تسمن على ما يتمنى أنه كنت دين النبي صلى الله عليه وسلم سوى شبرا بشبر فيتخ فيت عندي حركين نحرك جسم نتشابه سن يبلمنا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لذلك أنا ذلك شمال جمدون جيرا مدون نفس الشمال أنت شوف أنت حقيقة إناسي مسلم إن ضرب العالمين قصورة البقرة نقصورة الفيل نقصورة قريش نقصورة الإخلاص كذا وكذا أتيجي وزكا الناس هذران ديت اللي قلسيس قلين ميسيون كذا وكذا أن الحجيب العالي أتيطبقي ميرين نتابع الكفرطة من نتابع ديننا وما لا الدينير نتابعهم ديني لن يزوري الإسلام ماشي جاي نطني نطن نهضر في الناس إلا سيون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي على السيوة كيف يتخرج جنشتي لو كان دعا لني ميسيون كانر تليسنا قلسيسنا قلشانية سيزكويا ني لعبة ذيك لك دينين العارضي عن السيوة بالعالي في النادة ليجون بيار النادة ميشال النادة كي النادة كي والنبي عليه الصلاة والسلام كي يكون ويزي مادام لن يمسل من تخميم هناك غيثنا هذا الخطر مقرن في الأمة خطر الهيكل من الأمة هيكل هش يعني الأساس من الأمة ابنة لبلية ستون ورسحارة ورسحارة الأساسنا هذا حكا ناكي كان غليل خطر ليش لبلية سحارة انت من الكفر كثر وين انت من الإسلام انت من الكفر كثر وين انت من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الويد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي رواية أخرى أعظم وتبين أنه أمري أقبح حتى لو وجد من يأتي أمه لو وجد من أمتي من يفعل ذلك عياذا بالله نيكلو كان ذي للزيسن ونشتي لزيسن ويكثر الزيسن من يأتي أمه يعني ذي خم الفاحشة واحدة للناس إن ذي ليك الأمة يلوين لا تخدم نبي تبع سيني مدام خدم سيك ذي الفهمة وحقيقة ذي يكثرون ترى غيثنا العباد ترى غي وشو وتسحينا وشو خدمت فيها الحوايج وتسحينا خطر اسمي كزارة من الكفار خدمت ميكزار الكفار خدمت سكسس الحياة إقراص بالفهامة بالانتليجنسين لو كانت تخدم واحد السكانكا روح غلعبت قل عمري سيزار الكفاري قل عمري سيزار الفارابور قل عمري سيروح على فرنسا إكرد كل السنو ماذا جح إناس يدا نخدم الحاجة الفلانية مثلا قل نذيريس كيني أبدا ماشي بالفهامة تعوقي بس تسمت الدين باشو الدينة كيني ماشي الدين مي لوجيك مو يشتسفو أصبت طويتني لي قراية فهم ضد طبيب ذكذا ذكذا أصبت خدمت نورمال عاد وليست حالة وشو الفرق عند الهيثنا الفرق اللي هو يزرغ أنه يسعى لك زنبلا سويبر يطلب التلفزيون فالكفار خدمت إذا مدام الكفار خدمت إذا بالفهم غير غرص اخذ هذا شو دينا الدين ناخذ شو تقام في العادة في النور ناخذ شو تقام في قبيلة ناخذ جديد ناخذ حفلا شتي مدام الكفار خدمت والله استقع فيه أكيد خدمت دور العيبة وعيد الخطأ إنسان ميت ما لازم يبدأ غنزهم من القرآن والسنة ما يدنا بالقرآن ما يدنا بالسنة ما يدنا القرآن والسنة حذر فانشا أنزهم يكذوي تير لا ريفيرونسيني فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر أخبر كان شيء أنه أنت لعب إذا الكفار زفيرنسي ولهذا رب العالمين بالقرآن إن يغد حقيقة نبي نغتي ندولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته اليهودي والنصارى وليش دي شون يسفرح وليش دي شون يسرضون في اللانو اللي قال يوث الحج حذرة موتن اليهودي والنصارى اللي كانوا يسرضون الزين الزحون يسرضون حشي يوث حتى نتبع ملتهم ملكة موتن من خدمات دن دار الدسنة لغنان من خدمات دل إصطار من خدمات دل إزوطار من خدمات دل تبارة دعناه حبا ماشي سوان الشعر نهني مدى منجل الدين النغم تبع الميل لنسن أخترها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ممكن أقلق غير نخدم نجرب كل شنو فقوم أنا حبا الله رضا شنو نخدم قلبني مسلما اللي بيستطلع عمرات نسل قال ناس اليهود النصارى أقلق نسدود أغور نوين أقلق نسبشبهه ونحبثه حبثه قل عنية ونحبثه تتحلل نزيف نمسلم نتآن حبا وإذا الخطأ والله غيثنا من بغى العزة الإسلامي مسلما أنسعوا الزمن غيثنا أنسعوا الزمن بسم الله رجال بدن فطار ننسن ماشي في 20 ننسن بدن فطار ننسن ايثنا اليهودي والنصارى عاشوا دي مذلال عاشوا دي مذلال ماشي لي محقور ونحقره نرى عاشوا دي مذلال نحقروا يمسلموا لي حقرارة عادل كيف كي الحقيقة شدينا تقن دم ذلول دم ذلول ماشي كراك يذن اللل دم ذلول خطر تجيته ولا رب العالمين ذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعيش حقيرا مذلول أسم الله أني رب العباد بالدين سبين آخرهم آخر خليفة الخلفاء المسلمين الدولة العثمانية وسند غرغرس اليهود قبل ما لا تسبب بن أتاتورك كان تهيد السبع باش تستغلين الخليفيين سولين أتاتورك يمكن تبنان أتاتورك يخدم حي اليهود بغالي ذوي الأرض فلسطين ولا تزمنها خطر ما مثل الأمة الإسلامية تقوى تزدم فلسطين كبش عشر ألف جيش غور في كمس حق القاع باش يأخذ من الخطة من الناس إلى قان قسم في مورين سلمين كل تمور تتقلت في حاصل عمري تسمى ما تزدم يون في تمور في مورين شو تعنى لها خطر الشي تمور تيك تنبيع ويك تمور تيس تنبيع ويك تمور تيس تنبيع أتصل كين الأخبار هذا مثل متفل علينا شو مهم ماشي لما ويسعال من باسبورة من كين فهم خطة اليهود بس حما من مثل الخلافة أتستشي في يون قلهم ذي مسلم أدي شيء على الخليفة الجنود غير لنا كيكسق القاع أنك يخدم رحنا على الخليفة وين الصناديق وين الصناديق ذي صنديق ذهب باش غن أرض فلسطين مش تغن في سوردين شو سمينا الناس والله لو كان يضغطون الطرف الطرف يكون دفكي غش برك فلسطين شوف غيهم السنة عند الله العيبة فريق هضر محيد اليهود كيف ولاش يمر هضر اليهود الصريقي خطر ذي مذلل من الله كلنا لكن اسقان سيو كسانا ندي وساونا قلع ذي مذلل تجاه اليهود والنصارى ايوا شو لأنه انتبع عبري بنسن انتبع الطريقة سن إذن الله رب العالمين مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذن بشكل بين يا أخي المسلم أن مخالفة المشركين ومخالفة الكفار ومخالفة اليهود والنصارى أصل من أصول الإسلام لا يقبل المساومة. الأصل ليس فرنسيس ابن المريد سامح رزيس أريد سامح رزيس من بين على كل حال من جهة العموم كيف لا نروح أيضا حالة خاصة وهي الاحتفال يسل أعيادين وإلا لن تخيل الحويشة قلان شبه الكفار زيسين ولكن وكان يكشن كان شد سلسلة من ظروف نغد نبه فيه نغد عامة نعلم وجنرال ومترانسيب أنه يسلم يود الحالة بخلف الكفر أي جشو الزمر تدخل في الكفر خلفه خاصة دين جشو الله السنين وهي نهاية السنة الميلاد ينزل وإن كان كنيسي مسلمين في مغيود الحالة الرخص تاريخ الهجري خطر تاريخ الميلادي وتوندار سيربي شوف نحواج قمة ذا الزكاة تقسي تيتمس تاريخ الهجري رمضان تاريخ الهجري الحج تاريخ الهجري كل شيء تقسي تاريخ الهجري حتى ديسيوني كان الشيخ لار بشر على الزكاة فما راعب وبالتفغار التاريخ الهجري ولما عليش تشوفه في فيفريا فيفرينا جونفي سمي خاطي لازم تاريخ الهجري هكذا مش في غارة هذا المشكل خطر يمكن أن تعيش تاريخ الهجري الحقيقة أنه يمسلم يسنو فوس يتبدو يتقل تاريخ الهجري حتى أنك يحتسب مارس أفريل مي رمضان أي وقت أتيت رمضان أدفع خمس أيام جوية 25 يوم قود شو توقع عنك كحواجة شهركم في أي وقت شهركم في ليقى رمضان خطر التاريخ الهجري الشهر يبان يسعى البرميس على فع بس ما ذي نتقيس الميلادي أزينك دفع شهر أزينك شهر نطن أم بعدها وقيد الحجري يومين شهرين ثلاث أيام شهرين سمين تورويك الحياة النفس تورويك خاطر نكنيسي مسلمين نحواج تاريخ الهجري نحواج غير تاريخ الميلادي فشاد على الله انكس ديسمبر جونفي فيفري نحواج غير وحواج تاريخ الهجري فالنغض للأسف الشديد الأمة الليون الوقت قس تاريخ الهجري حتى هاه كان إلا التاريخ الهجري ما زالت كفاح راح التاريخ الميلادي غير تاقي المدارس الشيخ هذيك في التاريخ الميلادي وذلنا التاريخ الهجري فراي روح شو تعلم منه العباد هنا تخطيطهم قل خطا سنجمعا لعشوة صغيرة غرندة على كل حال سنجمعا النوار دون النوار وخطيطنا مكان تخذ من الأمة الإسلامية يوثي وفرحت نهني تروحن سلحكمة يوثي وثلت جمت نأخذ من تاريخ الميلادي التاريخ الهجري بس التاريخ الميلادي تكتبني وساون الهجري وكسا أسنى نون خمس سنين سنة سنفاصي وني وكسا شدو الشركة يمكن ينقمشا لنه كني مازال أغلتابع البالو مازال تسفونسوريزي ليزي كيفنزل مازال بالنياسن ليستار مازال داير شغلات الزهود اللي هو أماكن تفض الدنيا فالنغط التاريخ الهجري نينجا ابتلي رب العالمين سلمحنين تاريخ الميلادي تاريخ الميلادي ما ينسل بالأواخر نسعى عن حفلات نسعى عن احتفالات وأعياد منها ويمقام الولي ومنها ويقصد السلمية أمران عبادة ريبيوني اسم ننسل جزنا للاحتفال سيسي لا يجوز الاحتفال بأعياده، لأنها أعياد خاصة بالديانة النصرانية، ماشي بالأعياد روميا كان، ماشي باسرا رومي لا ناسيوناليتي فرونسيز لا أمريكان. خاطئ، يسعى العلاقة واحد الديانة النصرانية، يسعى العلاقة واحد الكريستيانيزم، يعني غازي هو ظعر فسخ نصراني نصراني، ماشي قضية لغة، أنا قضية تمر، قضية دين. الأعيادين ماشي بالأعياد روميا، بالأعياد من النصارى، بالنصارى يخدمناك. فمرد ياسي مسلم هذه احتفل ديرسن وي مثلا قرص أيها النصارى أقلين بالديانة نون، هل ترى الزريد في شي نصراني يتحتفل الأعياد المسلمين، مع أنه الأعياد النخيل أعياد نصر، يعني لو كان نطيب من ناحية المصلحة، من ناحية المصلحة الأعياد النخيل خطر مثلا من كنيد عيضا مقران زي سكسهم أكيدش الإنسان بس مريون ذكي فريو إنه الله عزو كازيو هذا احتفل واحد ذي مسلمين إلا وكسوم أكيدش الإنسان إلا القطور إلا مع ذلك احتفل الناس وقلنا إنه إذا شو تعانس أنا مرسون القطور ذكرين شيكونا نتزل الأعياد النو من الناحية الدينية فعلا نهضر أنه ذويغ الأفضل صدر من الناحية الواقعية حتى قلنا كلا أقلنا الخير وقلنا أقلنا الأعياد النو خير من أعياد النسل كل النواحي اقتطص قل الفرح قل ماكل قل بنا أقلنا الخير. مع ذلك جميع كالديون النصراني يهودي سمي الله مدام اللوكسوم اللون العالي في مبونيدي أيون واسد سجاسة زلوتي كاري وتتشوت الحاجة كبيرة تخدم خاطئ نيك جاك دياني نيك جاك أيها المسلم الحقير يجاك الشماك ندم ذلول نيك شري تتبعن بكتي لزحاف كذا قروا يكتي لزحاف أكيد قاروا ذلك دقار النصراني كين قرص أنعمات أنعم الأعياد نسمي تحتفل زيسر من زواري ولا نكال العيبة بالجهل على كل حال وما هو يكين الجهل أقلا نسمي به بيثنا ولا نلعيبة أكني سقارن بالكمبلكس هي عقدة سعان العقدة الانفيريوريتي سعني الكومبلكس ده الفريوريتي تحسني منسن دي مثلا باش ادي بي باش ادي وري مثقف باش ادي وري يقرأ وليو اغدي اسمع على فيزير يتساقد لبوش وليو اغدي على انفروغرام انفورماتيك وليزميرا لا الى جابوني وليزميرا الى زاميريكا وليزميرا الى روس اغدي على طفانوال لا ينزمر ما سوى نشتاعي اقلين فهم اقلين قرأ الجناسيك فهمان قعشات خيق لاري كرياسوس معاد لك الفيلاتريس ميكانية أثاي إذا نخدم باش من الزمر الزمر يوانشتين من نوايا سنس وانشتين أرد نبين المثقفين عندك ليون يبغى ديبيني ما نسم ثقف عندك ليون يبغى ديبيني ما نسم كي ماشي أموية كي هذه استعمل هذه تعاند بالكفارية والله إذا الخطأ يقارد مولود قاسم نيك بالقاسم مطيح مربيع إلا سابقا سيد الوزير الشؤون الدينية ومناصب عليا والإنسان مثقف مليح وذا قبيلي بسيط يعني ذا قبيلي إنسان مثقف الإنسان يتحب الدين مليح والإنسان يخدم مليح يتمر فيه رحمه رب العالمين قال تعيش عصرك ولا تنسى أصلك نتعيش الوقتي تسهر الأصلي عيش بالوقتي يتصور الوقت تصور الشيطان بالوسائل تسهر الأصلي كذا شوك مولود قاسم ليك بالقسم مرة من المرات قرن إذا رأى شاب إذا رأى يوم الشاب يتسلو سم تقشيش بشو سنة لولا صدرك لالتبس أمرك نسمو كان ماشي في المرنيك لو كان مراعد لا شك مثل زرين مقامس مطوطة كما يعني الإنسان يسهر الأصلي يتشبهر الكفار يتشبهر غير المسلمين هذه شبهين مسلم هذه تبعين دين الإسلام شوف هذه تبع الكفار إذا شو دخل من ذا شو جنب شو تعلم من بينها الأعيادين فالأعيادين غيثنا خاصة بالنصارى تخيل الإنسان هذه احتفل سريفة ونقص سلن ولي بين قوسين بالإنسان بدون أن يشعر يتسبق رب العالمين بلا ماذا يعلم أثن يتسبق رب العالمين أمش لأن الأعياد يبنن في يوث الحاجة أنه ذي العيد من ابن الله لنوال دريفيو ما تكسر راح غنصراني قنعي إمي بلي عيسى ماشي بمصر ربي النبي كني كما لا ريفيو حلا نوال جمع العودة نخدمه وسخر الله حرام ريفيون غلنو هذا راس كيف عيسى عليه السلام قنعيت انه عيسى عليه السلام ماشي لمصر ربي قنعيت انه عيسى عليه السلام النبي ما قنعتك ني زين قنعت هي عطيك الصحابه كاين ملا اطرات القصه سي فلابين ريفيون غلنو امشي كي مجرد اللي توقن عنه عيسى ماشي لمصر ربي كاين ريفيون غلنو انا نكسيها خاطر دويه بالاساس العقيده النصرانيه تبنى في وجهي والاحتفالية الأصل يستريخ ينسي نسيسك العقيدية اكس العقيدية اكس من الاحتفالية وكان دي بالضلبات نسي أسنين يجمع إنصارين أسنين غثان عيسى ليس ابن الله بل هو نبي وتسطر يون إنصارين هذا خمنا ريفيون على نوال خطر يسعى علاقة مقارنة دي بس العقيدة النصرانية سيد الاحتفالية شغل يول أدياس يعني كمثال أكديني مثلا القصة لإبراهيم اسمي جزلا اسمي جلوميس القصة الذبيح بعد رب العالمين فديناه بكبش وغير ذلك ما كانش من هالقصة إذا لا يرم قرن لحظة خطر الأساس للقصة تساد جنشة ماشي على جلوان شيء بالضبط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إخنا اقتد السنة جي اقتد السنة إبراهيم عليه السلام مرتص الشيء أي تقنع فنه فقصتين إبراهيم ما كانش منها دونك العظم قرندغ ما كانش منها لأنه ثيث تفغر ثيث كل العيد يسعى للصوار ينس إقلند العقيدة اكس العقيدة ما تكس العيد منه فنفس الشيء ما تحتفلت الشيس لنه ولا يغريبه بدون أن تشعر أقلك تشبت يا رب العالمين تخطس يا ربي في مثل لم يلد ولم يولد بس حين كيجعل غيك بالولد أيها بالله تويلة معنيس بدون أن تشعر أما ما يلدخل مستعمد وين غل كفر ما يلم تعمل تعلم تشوف المعنيس كملت ويغل كفر لا شكزيس ولكن يرد العبادة تخدم يخدم انسان جهل وعلم نار بس بدون أن تشعر ويسب لله عز وجل خطت من سبقص الولد لله عز وجل ورب العالمين قال لم يلد ولم يولد طيبي إذا الأعيادية إلى قن بعد في الأسنة يتمع أرلين ثقافنا أرلين تاريخنا أرلين العادتنا أرلين ديننا هي الدين النصراني إيوا شنايدنا ودن سور الأعياد من اليهود مادام الذي كان تورا الدين تكني لاقل حال أود الأعياد من اليهود أود الأعياد من الهنود أود الأعياد من ديانة كيف إيوا شو النصارى كان خاطر نوني غير استعمرنا استعمرناه النصارى الجزائر تستعمرون النصارى ماشي اليهود يعني غوسان النصارى وهم فرنسا أمة نصرانية غاسم نقارن بين لايك بالصح نصرانيين نوني غير استعمرنا مادام استعمرنا وثاني القرن 30 سنة ربان دي العباد فونشتا الناس من العباد من الشيك فارونسا الغرن دي العباد مازال تعان التبعية مازال تبعان الزيسن لو كان دو ذاين غير استعمرنا لو كان نستفاد الشبر نستفاد على سريفيهم باش تعان ما تيمي باللي غنشتي يوسدق الجهل النظر حق الضعف مش شخصيا النظر والريدي وند الكافر يحتفل سيون العيد من سلمة أتستعرفه ولاش بالعكس ماشي وتحتفلنا سكريتي كنت زينة أسل العظم قال نهضرهم في اللانة قال ناس بغانا السنجرني كرارين الدنيا ممكن أقل أغلق قروني ننزلو دايما دي كرارين كثير يقجان يقجان يقينو ننزلو هنا نتعيش من 17-18 تقجون تتارو دا تارو دا أشهر إكرار ديارو يون نقصين دايا وقمال ابن كير نزلو زيسن ولكن دايما ما تحسطت دي كرارين كثير يقجان قطر من بركة الله عز وجل الخلقين أن النصارى يقول لك أن السنجر أن السنجر كريتيكين زينة لكن من هو الزينة غير كريتيكين الأعياد من سنو لاش وإن هذه كريتيكين بصوصية تخدمي في ذاعة وسنو ويد الجاز سنن تقريس ويري فيه مارا ويقار ويستمارا أعلم يا أخي أنه تسيد الفهامة أعلم أنه تسيد العزة أعلم أنه تسيد الشهامة تسيد الفحولة تسيد الرجولة ما تبغي تصمك باسم يمسلم أتصعب باسم يمسلم أبدو ذلك الحوائج تنتهي عدم تشبه بالكفارية من بينها عدم الاحتفال في الأعيادين الإمام أحمد رحمه الله يثنى إمام أحمد رحمه الله إن ديون بريد إن إني أكره أن أنظر إلى وجه نصراني إن أكره هذا قل غذمني والنصراني يوني قلن النصراني إن تحب غاد خضر غذمي يوجه إن أكره أن أنظر إلى وجه من افترى على الله كذبا نذكر غفل الله غضب النصراني إذ قارن أن الله عز وجل يسعى النساء إبغض الشيء شوف أنك إلا نويك نقل لان سعى الخير قولا ونسى ما شو تحتفل نارا أنا غب شبه نارا في الناس بان بلا الهضراء غير سندوان شتند البحر نوه نقارن تكره أغطل الله أولى غذب نوين نقل النصراني إيوة شو إنك ما أغطل الله غذب ميس طلع غير وذب وجه من افترى على الله كذبا طلع يغوذ من وينك سكذب فرب العالم لا نسكذب فرب العالم النصراني نسكذب فرب العالم يقال بأن الله عز وجل يسعى النس والنصر بدأ فلا العوام من سنيك قلن يكسروا على النار بالجهل إن كان تبعا ولكن يقرؤون من سنايتنا ويجي ننقل الفاتيكون ويجي يعلمون هنا على باطل ويعلمون على باطل 100% وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحد زي السنة سنسوس داخل العالمين هنا ننقل غلط والدليل لو كان هذا يروح يول الفاتيكون هذيك شنو مكتبة الفاتيكان هذيك شنو لا بيبليوتيك من الفاتيكون السيني جميع روحها السوسول ندير لها المخطوطات وكتجينا راك تشمو باش تشمتي لا قصيت النصراني درجة قرنت النصراني تعني واشو خاطر يكسر الداخل لكوليس نيوكسر الفاتيكون لا مكتبة تنقرات سعاني يون السوسول زيس المخطوطة في مانيسكريت قال المخطوطة فيا إلا يون الإنجيل اسمه إنجيل برنابا إيفونجيل برنابي ليفونجيل برنابي هو أصح نسخة للإنجيل اكتب باش قال نزيس أن عيسى رسول الله ماشي ابن الله النسخة هي خصهم تيميري ميري بالله عن فلاس جنتري يونس الزار سربن دلان كلا شوف غند كلام النسخ زيس كلام زيس توا سربن الإنجيل لا ترى كذا حكم الإنسان فيها توا ترجم حتى في العرب أصفت النزيس كل ما تذكر عيسى يتذكر على أساس أنه رسول الله ماشي ابن الله لأنه فينا النسخة لم تحرف منها وإن كان بلد زيس كان أخطأ نطين ولكن الجهة العقيدة تحرف فارك كان يشتري الشهد أيهما أن النصارى إقرين سعل منهن على باطل فلذلك النبي الإمام أحمد أكره أن أنظر إلى وجه من افترى على الله كذبا فكتما تستطلت سبعيدين أقلك تسببت رب العالمين بالقرآن تسببت النبي صلى الله عليه وسلم تسببت الصحابة تسببت العلماء تسببت إجماع الأمة تحتفلت ست أعياد ثانيا أقلك تخدم مخالفة النطن وهو التشبه به أقلك تشبه تصل ومن تشبه بقومه فهو منه إذا نيجمع إلى قد يعلم الإنسان أن الاحتفاز الأعيادي لا يجوز باتفاق العلماء يعني ما تصليت غيهني وتسطرت والصفطر عالم ولا نصف عالم أليك دين نشتا للمكروه أولي المكروه قرار اتفق جميع العلماء من أولهم إلى آخرهم أن الحرام لا يجوز مشاركة اليهود والنصارى وغيرهم بالاحتفالات أن نكني أمة الإسلام نسى عيد الفطر وعيد الأضحى بينسى الآية فقط لازم نعتز بهذين العيدين مش بغيرهما كذلك من المظاهر لأن الإنسان معيشة ابن الدهكا كان مخالفة النطنين لأنه لن بعض الناس تحتفل الناس وانشتت وقنعين ولله الحمد ولكن توقع المخالفة النطنين فإذا كان جزر الاحتفال جزر احتك خامكة عبد الحفلة غني وانشتت جزر احتك تلفزة فرجت لأنه نهني النصارية سن الاحتفال خدم التلفزيون للشان زون خدم الاحتفالات صور رايين باش خدم من ثمورتين ثمورتين احتفالات صاخبة حتى ما تستلط جزر تفرجت انشتن خطر ما تستلط أقلك ترضي تصل منكري أقلك ترضي تصل منكري ما يحرم في الله الخمر ده حرام ده ما تسخن تتفرش ديوني تسو ما ده حرام الزينة ده حرام ما تفرش ديوني زنو ونفس الشيء والذين لا يشهدون الزور شو مزيس انشت أقلك تشاهد الزور أقلك خضرت البطل وترضي تزيس وثانيا وذويض الخطأ أنه ما تخضرت انشتني ممكن نشتريح أقدر أبيت واحد ببغولي مرض ذات النظام نمكي ختمان مرض ذات السج مني مرض ذات أكنس قام الصخب نير الضخامة الاحتلالية ممكن يكي عجوان الشيء وتغليتهم بعد المتابعة فما دام جزارة استفلت جزارة حسن متابعة الشيء نكني غورنا غنشتا لا حدث ستان نو إيفينمون غورنا أسن 31 واحد سينة أتكر أسن 1 جونفية أزوحوية نبدأ زيك ماذا عدت لعجب ذا كالوندريين نارة تبدل تغي وكالوندريين طلب قرب العالم اللي توكسها للخلق الهجري دينارين بالدال مزيد ورسقال لعشي السهراء غنفرج صناشيات ولو أغيعنا غكين شتي ماشي للشغل النغماتي ماشي ذكرتي النغم ماشي للحمى النخطين وكتشمارك زيس حفا بريد النطر زيد مدام وجزر الاحتفال وجزر المشاهدة وجزر حتى أكل أي دخلت منك ولا وفيت الصوت كانك كان وحدك خمس صباحنا تنبيهنا في 12 ما تحت تغطد القطنية ما تغطد الشيكولانية خاصة الشيكولانية قلان سبيسيالي ميغان لي صابوني ويكني الدخل في الشعري حتى وهي جزارة إيوا شو غصب الماكلة قلاص لي السجوز مش اللي حرام مش اللحم من خلزة ناظفة بالصحة نشتري غيت واخذين سبيسيالي الحفلية فلهذا كتشي لازم نشتا وفي تستار الشيكولاي وين قالوا ملي تاخذ الشيكولا كل سنه كل نهار تاخذ الشيكولا الدرياسنا يوغاد الشيكولا كنسقاني الدرياسه في الشمبينيلانيس ولكن مالي ليون اختار نهار نبدأ يروح وغد نهار نبدأ ويسقط موافقة أهل الباطن. فالإنسان أبي بعد أودي صار الحلويات الإنسان أودي صح صار القطني ويدقارد الدوي غلمي لفاي لأنه بعض الناس بالحيلة يخدمن علمني مي بالرق كنا مصطفى لا تسبين ما تزيد عبدتك تزرن أشياء تخدمن دين الدوي تحول ما ويتورع مزارة نوب توقيف ما يتوقف في المؤمن ناف في الشيخ ناف في الدين ناف وإذا الجلائفنا ماشي القضية القطني للإشكال مجرد الموافقة يلو كانت تسوي الثمين فاهين نفس الشيء مجرد الاحتفال منه وحيد القيمة اني غير تشكت اشتري جزار اخطوك قلقت نهارنا اخطوك قلقت اتمس تمس شطار سنة بس مصفة اذي عبدي ثلاث ايام اربع ايام خمسة راح تسقط القطو بيطا تشتر القطو في شطار ويك راح اغيب بس لا تتعمد نهار مني غير تسقط القطو مهما كان شكله غزل الجذع من الشجرة نغل حاجة صدورة نغل الحبذين الزيان النكية نفس الشيء الحكم ينس حكم واحد أم الكعكية أم الحلوية في الشيكولاتية وغير ذلك هذه الشنب الإنسان الشيء أخاني أم 31 أم 30 أم 1 أم 2 جنفية وإذا حريت سنبدأ وسخد مارا الشن نهارين من النبا الشيء جزرة تغط يعني غد من إذا غنوني هيك زنوزين أنه يشتري جزارة في اللون ويجي يخدم لي بولونجيري باتيسي اتقوا الله عز وجل الخدمين أم الخدمين وين تتنبورتين الخمر نفس الشيء انت تتنبورتين الخمر سنت العباد انت تتساوي الإثن وين تتساوي الإثن كشي تتساوي تصن بالكعكين القطين الريفيون ستن نوني تتساوي الإثن كشي تتساوي الإثن طيب المالينك إليك بالداعي إلى الله إليك ذي الإنسان تدعو تغفري ضرب العالمين ماشي غس مردي لحق العظام الزيانة نرى غريب ونجد ناغ القطونة فؤلاش كين يكون جون خدمارة مردي لحق ريب ونصف تتشوق سلقطو للعيد نيم سلمان أرى تحيوتد قل عيد نيم سلمانين بغان زارة أتات سطط دلي بريد قل عيد نيم سلمانين بغان زارة كونتواري تشوق قل عظام الزيان تشارغ دا كونتوار قل عظام قارين بغان زاري الزار تشور داك نسقارن سلخير ويند الخير ماشي غيك نسقارن قل عيدة في مسلمين بالكونجي عندي فريد كل شيء بالله قل عيدة مقارنة تحت تغط القشي كين الله عارو لك شفوك أتوحت غلب ونجرة تساوي التكال قطوه كين الله عارو كل شفوك أتوح تسنى ريفيو كين مازال الله بروموسيون أكدفك أكدعنو أخاوي سناتخ إيوة شو خاطر كل وياوية هيك زنو زين تقوم تنصر من الدين استجارة نون ماشي صني كروهيك أرى تنصر في الإسلام تسن بيع من الشرايين يجزم تسن صارت الديني فبولونجي طليت اسن ريفيو بلع اخذ مغرومي خدمتين خدمت النهار في كل ما زريت انه هذه حسن بلا كان الشتانا بلع بالكونجي اسن 31 واحد وخدم غير مانيش خدام اروح غوري ناس اللعيبه مزيان اللعيبه مقرن صافي السلعه وخدم ما بغيت تخدمت جعلي فيها مستنصر ورد تساوي حاجه بزياده هاك صحاب نتحونا لي سيبيريت لاليمونطاسيون هيك ورد تساوي الشيكولا الزياده ود تسوار الحلوات الزيادة ود تسوار بابا نوالا ود تسوار مدى جوع بغيت تسوي الشيكولات بغيت تسوي تسوي تقول صنطن قسم ريفيو ما يحسن في لك الحالات بالعط بالله زريت وزنطرة تخم تحي الغشي بلا المشاكل بالله خدمت لله عز وجل والله ثم والله ثم والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه جربت سرطيت سلخبه جربت سرطيت سلخبه أثنى مذان أم ذلك الله ضعيف مركز خدم كره في الجليس وكيتجرى اتغلى ما يديروا الخبر يديروا الله عارف لنا يخدم الحاجه الله عارف خدمت في الجليس العبد يحس غير باللي به ما ذا حبيبي الى قصر الخير واذا مذم الضايع دير شي بنيني ما الذي علم رب العالمين انه العبد يهج كره وزمرته وكيرت غير رب العالمين ام ذا الخيرس عياذا بالله اذا نصدق واحد رب العالمين انصر بيني استجارين من نادو الجزائر اللي توا تنشتا معني الجزائر اللي غادي نزل انشتي لو كان يك لي بولونجات حبسنا نشتا لو كان يك التجاره حبسنا نشتا تروح الظاهري غتروح الظاهري نتعاود انا نسمي الخبر ساكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المظاهر كذلك إهماء دي والحلم بغرس الحذر من نوزيس أين يكتلين كان قسنا يحيى المتل أسكس التل أسكس لحد أكن يخدم كثير من الناس بغضور بالعالمين ما ذي مسلم إلا نوي يحيى ما خلاق مسلم به من ماشي ذي مسلم النصارى إلا نوي يحيى كمسقارا الملقى كمسقارا المناسبة أخرى الدوين مثلا رجل أسلس من لبسانين فقان ولا يوتي تسلسين كلمة سبريل والدوين يقر وزن المنس والتصوير من الوشول على الغرس والتصوير من العباد على الغرس وي كذلك يسمى منكر عظيم منكر عظيم خطر كثير من الناس تبيع الدين ميسا سيقار الصورة غا الصورة لازم ميكا تتشفهم تتسقرات لازم تتشفهم ميكا يفهم أقشي شام زاني سبلع كل شيء يستني اليمن ما رستيت السنين تبدون العباد يسمى قلوب يك يمن ومزيارة ولكن كثير من الناس كنس قال صعبين كلش أكيد نظام زيانة مكافية الشهمة والله يا غير انت ذي فهمين ولا شيء انت ذي فهمين سفهميت كان لكن نعد الزيانة سفهمين سفد الصداقة ترضم زيانة سفهميت ذي فهمين إنا سمين ويضل بطل ويمشي نمسلم هذا راسين ثلاثة الله ولا ذي فهم نسمي ويضل حرام الناس ما ذي عدى ذي فهمين أكوي رمضان نطون اكداغ القطو اكداغ اكداغ يطويطط هذا قلت ذي سوغان الشم لأنه أنشتي الرجل يتصور ابنك ديون اسمه القديس نيكولا يعني سان نيكولا ذوي إذا رمزي يعني سنسل بسي وإن كان قصة على كل حال تعوجي كل ولكن الشاهد أنه يتمثيل الديانة النصرانية والرجل شغلات من العالم من علماء النصارى يدعو العباد الديانة النصرانية يسوفوا غيهن قل خير يتواهن غل بطل سل هدايا أسيفك الهدية وتيسك شما سيناتهم نفس جيوزي كريم وخلاص وذيك شما ربيانا سنوى هو من أهل النار فكما لا تزلت وي وتقطت الصور تريفز كأنه أقلك الصورة ماشي كأنه حقيقة أقلك الصورة وهي عدو من أعداء الله ما لا تزلت إبليس لما السبرين وستقال إدقال ميكي دان صورة سنتية ما عليش دان زياني قلصت خطم مستنت ويد إبليس ويد عدو النار وي نفس الشيء ويد عدوك نفس الشيء ويد العدوني مسلما لأنه القديس اللي يدعو العباد يستفوغيهم بالإسلام يستشامهم بالنصارى نيس لكادو فمالك دياس رسل المسل تمدينتيك وذي سرس وزنس وذي تصور من العباد وتفضل دين السلمانيك تصور وتفضل الخالف الحجاب وتفضل القزنيك تزلان تصور ونظر على ذا شباب نخدم ما يكمك الدروس السادة ساون ذا شباب نهضر مدام يريد نهضر ونطبقها ذا شو يبغي مد نهضر رأيتنا نهضر بأنه لهم السلمانين لا نقوم نطبق الإسلام ذا شباب نهضر رأيتنا عشان دورا نهضر ولا واقل في التاريخ أنا نهضر في المطني مدام يريد مدين مسلمين الله تدخلوا في السلم كافة هذا قرب العالم كش ما تقول الإسلام تطبق من الإسلام أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فلهذا رأيتنا حتى المظهرين الصورين وحفظان ولي يهود الحليف ما أنبعت الناس ورجو زاني الشيء حتى نسقان الدومة في كوبيتين يتم زياني مفطان ونفس الشيء إنسانه تسعى لأنه رمز شيطاني ورمز لعدو الإسلام والمسلمين وعدو من أعداء الله عز وجل فالإنسان ذي اجتنب الشيء. أخيرا نيتنا نقطة الأخيرة لكن إذا يتمغ وتعيش بالواقع لازم تدم هذا حقيقة وانت قررت تشتغر ده أنا هذا كان ينقلان باش نسقان أنت وقرا عيون وبريد وانت سننكر الدغزة ما إلا الشيخ يسكدين في الغشي الغشي يسكدين أنت في الشيخ أنت عايش في النفاق الاجتماعي يا الشيخ قد تشبح إيمانيس الغشي تشبحا وانت عايش كيكا نسكاس التكيت وسكاس نزيما القاعدين من النار لكن إذا يتمغ في مدينة النار جاشون الله لأن العباد ارتدنا النصرانية الجن الإسلام قلنا النصارى ويه ولش تزيز أهلا يارنا العباد أيها يتمع وزمانا ندفغنا عينانيا أفدعونا غدين نسان دعونا كنس قال من خطف الشعب بطلام غطلام ويكيين من بين الأمور تعتمدين في حفلتي لريفيوين جبذن بالعباد غرور نسان أتخيل بالأخبار الأخيرة أن واسمين لنوال مش الريفيون لنوال هي أكثر من 300 شخص على حسب الصحيفة هذا شو تقارب أكثر من 300 شخص من جماعة ليج بجيت وين الدريان سن وين خذ من لاكورا خذ من حتى فلنس لنواس ميلاد عيسى عليه السلام يقول أنا غور صند الإله 300 لعيبة ليج بجيت حتى فلنس وكان الشيء فما يمنك لنا رنغر غور صن أيثنا من يمنك لنا من تحت فلنس شو اسم ربحنا شو اسم ربحنا غيثنا ويكي لكني ما احتفل أعياد المسلمين تحت فلنس 300 يجينا تعادينا هدرن فلنا تخيل رجل حكم يد فلاس قال عيبا قرى الماذ ملاقى نسلين صح العيب هنا افقع قاجد قرطارك مجري مسلمين لي شوف يسعى النيخ للديانيس ولا قبيلي ويخدم مؤسسة نسخان حكومية وكلش ما يريدو يخدم ديس ما سين صح العيد كذا وحنا نسلم ديس يفقع يتعي في قارس ويفقار ذا لكن ماشي دي مسلمين ليه يتغيثي في الحال لكن يغيثنا الديسيو بيمسل يتستفس أعياد النصارى بوناني بوناني وتصفي تصفي فرح الناس كذا ويفقار لكن كي ماشي ذا النصارى من كيف يمسل من تخيري رجل نبي قابل ألف يونو من ذا نبي قابل ألف لعيبة وتسلع الجزم غيثنا فلهذا غيثنا لازم النصارية أقل شيء انحصريهم سدين النار طبق الدين النار غادي نبين الدين النار نشعوز الدين النار يا كان سبه ايوا شو هنا نكش من النصرانيه خاطر نكنو خدمنا رد لرولنا خدمنا رد دورنا غيثنا قال احد المفكرين نديوز الكلمه وان كان جمله الكلمه لا نوافقه عليها ولكن اللب المقصود زيس كلمه جميله ان لعل افضل طريقه لكي ندعو الكفار الى الاسلام ان نقنعهم اننا لسنا مسلمين إنك بالك لما يرمان يربش تقنع في الكفار بكش من الإسلام أن وصل ورينا أنه كني ماشي في مسلم من نصحين الله أنه أن يخضرنا كمشي في الإسلام نعم وهي كلمة ممكن زيس لو تكفير ولكن المعنى كنسخان ده شو بيقصد انت يبغى ديني غيمي بلي الكفار ما راغ خضرا قنا زوية زي غنيد الإسلام وكش ما راغ الإسلام من بغى بكش من العيبة غ الإسلام لعل من أفضل طرق القنعيه لأنه ينجشون اللي كني ماشي في الإسلام بالصح أين قشون اللين كنية ماشي في الإسلام أيتنا قرق الخرافة بالبدع بالجاه إلى قنص جميما لنا أنسين الدين لنا وتنطبق باش نزمر ندعو لغير لنا لأنه كثير من الناس إيقا وحنا النصرانية السبين الزلنكني ودن فكرة ليماج العالية ودن فكرة الصورة العالية ودن فكرة أين لغي عجب العباد الزينة باش لغي عجب النبي هي الزينة وزا حس تعجب الزينة لين قورد كل شيء فلهذا يود الحالة يتنا غنص جميما لنا شوس جميني من النقص كمسلم الدين النقص طبيق دين النقص اندعو لغير النقص وكنجزة وضخت مغاية ناس القصة قلنا نذكرت في عدة مناسبات بشكد بينغ الأصلية أنه لو كان نسن وانطبق يسهل حالا ندعو لغير النقص لعبة تقنتك تشميل الدين أفواجه رجل راح الخارج إيش وجهت من طمطوز دينا سارومي تكشم غل الإسلام لا صليت سارومي تكشم غل الإسلام إيه ولد غلت مورفيس ولد غلت زاد إيه طمطوزي او طرد قلاف يعص سيد الفاميليا سيد مستر يلا عموم يسك حاجة تطرد تمتوثي وزلنا كذا المربع ناحية تمتوثي المسالة من ديبس تمتوثي تطرد سلحيجة كلش بعد نتقرش في مجل ما تمسلم تلق بعدكم ايو اشو خطر نتسلمي في شمغ الاسلام فقرا في الاسلام فطبق في الاسلام انو تمتوث ريجوزة رتصافح ناغت مسالم ذي ونقلن استفكار الحال ماشي من المحارم الجوجر قزيل الجوجر يتمس الجوجر الدريال العموميس ويهد الفاميليا نعم ولكن ماشي المحارمينس الناس يسوي مجلمان بعدكم مكة يعني تسيق الله المجلمان اكثر نمسل من يدي وسنع عشان تلقى الايروبو بس شو يكي يمسل من سلويراثة تايد يمسل من سواشو سلقنا لازم ايتنا غنقلان سن الدين النغوة نطبق باش نعلم امي هيرا نقاوم ام هيرا نحارب النصارية باش نباعد في العادات نسن التقاليد نسن ودنسك شامل عباد غير الاسلام مشاق تشفاغن العباد غير الاسلام غير النصارية نغدي يمثنا اثنين اذيق رب العالمين الاسلام وغدرزق رب العالمين العزة ودعا لرب العالمين تعلمت الدين لا اله الا الله محمد رسول الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.